بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا درسنا 13 بعد 100 من دروس كتاب أوضح المسالك للإمام ابن هشام رحمه الله تبارك وتعالى. وما زال الكلام في الممنوع من الصرف. النوع الثاني ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة، وهو سبعة. أحدها العلم المركب تركيب المزج كبعل بكة وحضر موت، وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيهما، وقد يبنيان على الفتح وعلى اللغات الثلاث، فإن كان آخر الأول معتلا كمعل كرب وقال قلا وجب سكونه مطلقا. الثاني العلم ذو الزيادتين كمروان وعمران وعثمان وغطفان وأصفهان. الثالث العلم المؤنث، ويتحتم منعه من الصرف إن كان بالتاء كفاطمة وطلحة، أو زائدا على ثلاثة كزينب وسعاد، أو محرك الوسط كسقى ولظى، أو أعجميا كما وجوب، أو منقولا من المذكر إلى المؤنث كزيد اسم امرأة، ويجوز في نحو هند وذعد الصرف وتركه وهو أولى، والزجاج يوجبه وقال عيسى والجرمي، والمبرد في نحو زيد اسم امرأة إنه كهند. الرابع العلم الأعجمي، يكون العلم الأعجمي إن كانت عالميته في اللغة العجمية، وزاد على ثلاثة كإبراهيم وإسماعيل، وإذا سمي بنحو لجام وفرند صرف لحدوث عالميته، ونحو نوح ولوط وشتى مصروفة. وقيل الساكن الوسط ذو وجهين، والمحرك متحتم المنع. الخامس العلم الموازن للفعل والمعتبر من وزن الفعل أنه. إذا نعود إلى ما بدأنا به، ما لا ينصرف معرفة وينصرف نكرة. أحدها العلم المركب تركيب المزج، جئنا بكلمتين مزجناه فخرج من هذه الكلمتين كلمة واحدة. مثلا عندما نقول بك اسم صنم مثلا، فهذا التركيب يعني كأنه يوجد عندنا بعل بك، يعني اسم هذا اسم آلهة كانت عندهم وعبارة عن أصنام معينة، فأضافوا طبعا، وربما كان عندهم المضاف يسبق المضاف إليه في كأي لغة من اللغات غير العربية. نعم. وكذلك حضر موت، كأنه حضر موت. نعم. فهذا إما أن يقال أن هذا أضيف اسم لآخر، وإما أنه مزج مع هذا مزج الاسمان مع بعضهما فشكلا اسما واحدا، لذلك سموه تركيب مزج. ما معنى ما لا ينصرف معرفة؟ يعني إذا كان معرفة صار في عندنا علة من العلل وهي العلمية، صار اسمه اسم معنا، والاسم الآخر الذي معه تركيب، فصار علمية والتركيب صفتان فرعيتان، عند ذلك أدى ذلك إلى المنع من الصرف، وكذلك حضرما. وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيهما، يعني من الممكن أن تأخذ أنت مثل عبد الله، فإذا أردت أن تتكلم في ذلك فكأنك تجعل الإعراب على الأول والإضافة للثاني مهملة، مثل يعني كما تقول في كلمة معينة نحن كل ثاني عشر، ثالث عشر، رابع عشر، إلى غير ذلك. هذه الكلمات عشر في الحقيقة مضافة لكنها مهملة، والإعراب إنما يكون يعني الحديث الثالث عشر. الثالث عشر يعني إذا أردت أن تجعل مضاف مضاف إليه فأنت تجعلك، لكن أصل أن تكون الكلمة يعني مبنية على فتح الجزئين الثالث عشر. فمن الممكن أن تجعل مضاف مضاف إليه يعني لأنها حقيقة مثل كلمة اثنان. شوف منين جاءت الإضافة حتى نوضح المسألة بشكل أكثر. اثنان النون كأنها بتدل على التثنية، من داخل عشر اجتمع نون التنوين والإضافة الآن، فماذا أدى إلى حذف نون التي كانت بدل التنوين ثم بعد ذلك أضيفة، فنحن الآن صار عندنا اسم مضاف ومضاف إليه حقيقة بغض النظر عن طريقة الإعراب. واضح الفكرة؟ نعم. وقد يضاف أول جزئيه إلى ثانيهما وقد يبنيان على الفتح مثل أحد عشر أو أخر. نعم. وعلى اللغات الثلاث فإن كان الأول آخر الأول معتلا أصل الأول معدي، بس بعض الناس يحسب أنه بيقول معدي يكرم، هذا خطأ، ما عندنا ياءين، عندنا ياء واحدة، لكن الياء قابلة للوصل والياء غير والدال غير قابلة للوصل، وركبت المشكلة مشكلة كتابة عربية، الدال لا تقبل الوصل، نحن عم نوصل الكلمتين كالكلمتين الواحدة. نعم. وكذلك قال قال نعم وجب سكون معدي كرم إذا كان الأول معتل والثاني طبعا آخر الأول معتل نسكنه، هم نقول معدي كرم مثلا أو معدي أو معدي، لا يقال معدي كرم، قالي قال. نعم. هذا بالنسبة للعلوم، هذا إذا كان معرفة استحق. الآن يصار علامتان فرعيتان عند ذلك، علامة العلمية من جهة وعلامة أخرى معها صارت تمنع النص. إذا صار نكرة صار اسم على كل واحد، مثال حتى نوضح، لكن هذا الاسم مثال سيأتي في المبنيات. سيبوي اسم علمي والأصل فيه مضاف ومضاف إليه، لأنه الأصل تفاح ريحة، يعني رائحة التفاح، تفاح رائحة. نعم. لذلك أنت كيف تعرفه مثلا نفطوي نفط رائحة، رائحة النفط، هذا بالتركيب العجمي المضاف يأتي سابقا للمضاف. نعم. إيه. ففي هذه الحالة أنا أقول عن شخص سيبوي وهو العالم العربي المشهور، العالم في العربية المشهور، هو فارسي، أعم عالم العربية المشهور سيبوي. لكن إذا قلت جاء سيبويهن يعني واحد يتعلم يتكلم اللغة العربية، واضح؟ فلما كان يتكلم اللغة العربية صار بالنسبة إلينا يعني عالم من علمائنا، فصار نكرة وليس معرفة. ومن هنا يعني في باب الممنوع من الصرف لا يرضى مثلا أن يمثل ابن هشام بعثمان، فمثلا عثمانينا، هذا خطأ في قل مررت بأفضلهم مثلا، يعني لماذا؟ قال أنا عثمان اسم علم، عندما أضفته نكرته فذهبت مني إحدى العلامتين، بينما أفضل وزن الفعل ما غير في شيء، بقي كما هو، أضفته فانصرف. فأنا ما يعني في هذه الإضافة ما أنا لا أضيف من جهة علامة ثم بعد ذلك هذه العلامة ماذا يحدث فيها؟ تذهب، فأنا أريد بقاء. فكرة واضحة بين سيبوي سيبوين وبين عثمانين وأفضلهم. نعم. العلم ذو زيادتين، زيادتين يعني مقصود فيها ألف ونون، مروان، عمران، عثمان، قحطان، غضفان، أصفهان، صار في عندي علم ومعه زيادة ألف ونون صار علم ثاني فرعية، هذا العلم معه صار ينصرف، لا ينصرف نكرة ولا ينصرف معرفة، ممنوع من الصرف بشرط كونه علم. نعم. الثالث العلم المؤنث. طبعا نحن قبل أن نبدأ بالعلم المؤنث له ثلاثة أنواع. النوع الأول في مؤنث حقيقي ولفظي. مثل فاطمة. حقيقي ولفظي. في علامة التأنيث فاطمة واسم امرأة. في عنا مؤنث حقيقي لكن لا يلفظ مثلا لا يدل لفظه على زينة. نعم. وعندي مؤنث لفظي لكنه اسم مذكر معاوية وطلحة ومسألة هذه الأسماء. نعم. انتهيت منه. كل أنواعهم هذه الثلاثة ممنوعة من الصرف سواء كانت مؤنث حقيقي ولفظي، مؤنث حقيقي لا لفظي، مؤنث لفظي لا حقيقي، بكافة الأحوال ممنوعة من الصرف طبعا إذا كانت علما لمؤنث. بقي عندنا إذا كان الاسم محرك الوسط من ثلاثي، إما أن يكون محرك الوسط أو ساكن الوسط. محرك الوسط نعم بالأصل يكون هذا الاسم ممنوع من الاسم. أما إذا كان ساكن الوسط هنا المشكلة، ساكن الوسط فيقبل الصرف وعدم الصرف. يعني قال الشاعر لم تتلفى بفضل مئزرها بعد صرف أم لا دعد صرف ولم تسق دعد في العلل. في بيت واحد مرة جاء بها مصروفة ومرة جاء بها غير مصروفة، لذلك جاء بالوجهين معا. لم تتلفع بفضل مئزرها بعد ولم تسق بعد في العلل. نعم. هذا بالنسبة لساكن الوسط. طيب ماذا نفعل لو كان هذا الاسم ليس لمؤنث؟ زيد. اليوم في عنا أسماء كثيرة، صباح ذكر وأنثى، إحسان ذكر وأنثى، ولو أردنا النور ذكر وأنثى، يعني في عنا أسماء كثيرة. نعم. وأيام الواحد يسمي بنته نور وتنطلب على عسكرية، يعني إذا خربط فعلا يعني من الأشياء صارت يعني بأخطاء صارت. نعم. الآن إذا كما هو ممكن أن نسمي ذلك الاسم وقلنا في اسم معين زيد اسم رجل حولنا سمينا امرأة، ما هو الفرق بين هين دون زيد دون؟ في فرق من حيث الحركات والسكنات واحد. نعم. فإذا قلنا الآن جاء زيد صار يعني المتكلم عنه ذكر، وإذا قلنا جاءت زيد صار عند ذلك المتكلم عنه أنثى، فبصير اسم ممنوع مصدر مانع للتنوين منع الآن من الصرف. أين يظهر؟ يظهر هذا الكلام في مررت بزيدة ورأيت زيدة مو زيدان. نعم. هذا عند ذلك تظهر لأنه اسم امرأة فيعامل معاملة هن. فإن أحببت أن تصريح تنونه عند ذلك عاملت معامل الدعم، يعني في صح وجود الصرف وعدم الصرف. اليوم ما علينا كثير.